هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا جميعا من دعاة الحق والهدى، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أيها الإخوة الكرام تحدثنا عن موضوع تسمية الله جل وعلا باسم القديم، وبينا الموقف الصحيح من هذه التسمية، وما سلكه الشارح رحمه الله من مسلك قويم في حمل كلام الطحاوي رحمه الله على المحمر الحسن، بأن جعل مراده أنه يريد اسم الله جل وعلا الأول والآخر. ثم أيضا تحدثنا عن موضوع الموقف من الأسماء التي يحدثها الناس ويضيفونها إلى الله جل وعلا، وأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله توقيفية وكذلك صفاته، وأن تسمية الله جل وعلا باسم القديم تخالف هذا الأصل. ثم إن العرب تستعمل كلمة القديم في المتقدم على غيره، وإن لم يكن سابقا لكل شيء بل يكون مسبوقا بأمور أخرى، وذكر الشارح رحمه الله الشواهد على هذا من القرآن. ثم واصلنا الحديث أيضا في أن السلف وكذلك من الخلف جمع أنكروا هذه التسمية، والأفضل والأسلم للإنسان والأسلم لدينه أن يلزم الأسماء التي وردت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا ننتقل إلى قول الشارح رحمه الله، أو إلى تكميل شرحه للطحاوية في صفحة 78 من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، طبعا مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور التركي. يقول رحمه الله تعالى: قوله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قوله لا يفنى ولا يبيد، قال الشارح: قرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيت متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. فالفناء يلحق المخلوقات، ولكن الله جل وعلا لا يلحقه فناء. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الجملة الثانية. قال: قوله ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد، يعني إلا ما يشاء. قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. المنهج المقرر على الطلاب في هذه المرحلة يتحدث عن إثبات الصفات، ومن جملة الصفات القدر، لكن القدر ومسائله ستأتي في منهج لاحق إن شاء الله تعالى ببسط وتوسع. ولهذا نأخذ من هذه الجملة ومن شرحها ما يناسب المقام والمنهج المأمور به والمتبع في هذا المكان. فالقدرية من المعتزلة ومن تابعهم نفوا عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وزعموا أنه يقع في الكون أمور لم يقدرها الله ولم يشأها. فالطحاوي رحمه الله رد عليهم قال: ولا يكون إلا ما يريد، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد. نكمل الشرح، يقول: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، لأنهم قالوا إن الله ما شاء هذه المخلوقات أو هذه الأشياء اللي تقع في الكون، ما شاءها الله ولا أرادها ولا خلقها، فلذلك سموا قدرية لأنهم ينفون القدر. ونكمل الشرح، قال: وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. يعني أن هناك فريقان: القدرية النفاة الذين ينكرون القدر، ويقابلهم القدرية المثبتة في الجبر والنافية لأفعال العباد، ويقال لهم الجبرية، لكنهم زلوا في باب القدر فأثبتوا أفعال الله جل وعلا وتقديره ومشيئته، ونفوا أفعال العبد وزعموا أنه مجبور. هؤلاء يقابلون المعتزلة ويسمون جبرية، فيقال للجميع قدرية لأنهم زلوا وظلوا في القدر. لكن الحقيقة ما ذكره مصنف صحيح ومشهور وموجود في الكتب، غالب التسمية بالقدرية تذهب إلى الطائفة الأولى الذين ينفون القدر وينكرونه، لأنهم أشهر ولأنها من الفرق القديمة أقدم من الجبرية، هم أقدم من الجبرية. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة، ونواصل في الشرح، أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إلى هنا نشرح هذه الجملة. أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شرح هذه الجملة: أولا نعرف السبب لماذا المعتزلة والقدرية ظلوا. لماذا ظلوا؟ ظلوا لأنهم قالوا الله جل وعلا يقدر المقادير والأشياء، وفي جملتها الأشياء المحرمة مثل السحر والمعاصي والذنوب، فكيف يقدرها الله جل وعلا ثم يعاقب عليها؟ هكذا الشبهة ألقاها الشيطان في قلوبهم، وهم جهلوا وغاب عنهم الحكم والأسرار التي في خلق الله عز وجل وتقديره لهذه الأمور. فالله جل وعلا لله في خلقه شؤون، وربنا قال في كتاب: لا يسأل عما يفعل، هم أخذوا يخوضون في هذا الأمور التي نهوا عنها فظلوا. فهم ذهبوا إلى أن يقولوا إن الله جل وعلا لم يقدرها، إذن حتى يسلموا من الإرادة الشيطاني الذي أوردها الشيطان عليهم، قالوا: إذن الله لم يقدر المعاصي ولم يقدر أفعال العباد ولم يشأها، والكافر لم يريد الله مشيئته، إذن الكافر والعاصي وهؤلاء يفعلون الأمور وهي غير معلومة عند الله وغير مشيئة مشاء وغير مكتوبة وغير مخلوقة لله، هؤلاء غلاة القدرية. أما عامتهم يقولون غير، لا تدخل ضمن المشيئة ولا الخلق. إذن السبب فيما يتعلق بأفعال العباد وفي ذنوبهم ومعاصيهم، جعلهم يقولون إنها غير داخلة في مشيئة الله وتقديره وإرادته. هذا سبب ضلالهم. الطائفة الأخرى العكس، قالوا لا، كل شيء بقدر الله، وهذا حق، كل شيء بقدر الله، ونحن نقول بهذا، وأهل السنة يقولون بهذا. لكن ماذا قالوا بالإضافة إلى هذا؟ قالوا لكن العبد ليست عنده مشيئة ولا اختيار ولا يقدر أن يفعل الشيء ولا كذا، نفوا عن العبد مشيئته واختياره وقدرته على العمل، نفوا هذا عنه، قال العبد مجبور كالريشة في مهب الريح وكحركات المرتعش ما يقدر يسيطر عليها، حركات لا إرادية. هذا كذب مخالف للعقل والفطرة والأدلة الشرعية. كل إنسان يدرك هذا الشيء أنه لها مشيئة واختيار ويقدر يفعل الأشياء، وهذا الفرق بين الجبرية والقدرية. القدرية لم ينازعوا فيها فعل العبد بل أثبتوها، ولكنهم نازعوا في مشيئة الرب فأنكروا عمومها وجعلوا مشيئة العبد نافذة ومشيئة الرب في أفعال العبد متخلفة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا ضلال القدرية والجبرية. إذا عرفنا السبب عرفنا لماذا قال المصنف هنا أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. هنا تبيين الموقف الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، تبيين الموقف الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، وفيه الرد على المعتزلة. فالله جل وعلا يقدر المقادير كلها بدون استثناء، ومن جملة الأمور التي يقدر الله جل وعلا ما يقع من العباد من معاصي وكفر إلى آخره، لكن هذه فإنها وإن وقعت بقضائه وقدره فإن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. فهذا فيه التقرير السليم لمنهج أهل السنة والجماعة في إثبات مشيئة الله جل وعلا وإثبات القدر، وفيه الرد على المعتزلة، وفي المقام أيضا الآخر رد على الجبرية، فإن المعتزلة والجبرية ظلوا في هذه المسألة ضلالا عظيما. قال وهذا قول السلف قاطبة، يعني ليس فيه خلاف بين علماء السلف في هذا الموضوع، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. هذا استدلال على هذا الموضوع بأمر اتفق عليه فقهاء الإسلام. ما هو هذا الأمر؟ أن الحالف إذا حلف فقال إن شاء الله لا يلزمه شيء ولا يلزمه كفارة حتى لو لم يفعل، لكن لو قال والله لا أصومن يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء سنة، والله لا أصومن يوم عاشوراء إن أحب الله أو إذا أحب الله ذلك اليوم، فحينئذ نقول يلزمك الصوم، لأن الله أخبر في شرعه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه شرع ذلك الصوم وجعله سببا لتكفير الخطايا، بخلاف قوله والله لا أصومن يوم عاشوراء إن شاء الله، فإنه إذا لم يصوم ليس عليه شيء لأنه قال إن شاء الله، وهذا ثابت في السنة الصحيحة. ننتقل إلى موضوع يوضح هذه المسألة أكثر وأكثر. قال والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. هنا الإرادة إن كان الله يريد أي بمعنى المشيئة. وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا عام لكل شيء، معناه يريد هنا بمعنى يشاء. وأمثلة وأدلة الإرادة الكونية كثيرة في القرآن. قال وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح، هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني ما لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إيش المقصود بذكر نوعي الإرادة؟ أن يتبين للمسلم أن الله جل وعلا ذكر في كتابه الإرادة في مواضع يراد بها ما يتحقق وقوعه. وهنا الإرادة تفسر عند علماء التفسير والسلف بالمشيئة، فمثل قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كل ما أراد الله، يعني كل ما شاءه الله فإنه يقع، يفعله الله جل. إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني هنا يشاء ليس بمعنى يحب. هذه أمثلة للإرادة الكونية القدرية لكل الموجودات. فالإرادة الكونية القدرية يقصد بها المشيئة العامة النافذة، مثل قولك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا قول المسلمين قاطبة. النوع الثاني في كتاب الله عز وجل الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، مثل قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. هنا يريد أن يتوب عليكم يعني يحب، يشرع، يأمر شرعا. إذن هي إرادة دينية شرعية بمعنى المحبة. والدليل على هذا لأن من الناس من يتوب ومن الناس من لا يتوب، يموت على الذنوب. فقول ربنا جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب. إذن الإرادة تأتي في كتاب الله عز وجل على نوعين، إما إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، وإما إرادة دينية شرعية بمعنى المحبة. والسياق يدلك على المراد، فإن كان السياق يدل على أن الأمر متحقق نافذ الوقوع لكل من شاء الله جل وعلا فهي إرادة بمعنى المشيئة، وإن كان الأمر أو السياق يدل على أن هذا مما شرعه الله لعباده ورضي لهم وأحبه لهم فهذه إرادة دينية. وهذا أيضا حتى في غير الإرادة مثل القضاء والأمر والكلمات والآيات، فقد تأتي بالمعنى الأول وقد تأتي بالمعنى الثاني. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، ولأن القدرية والجبرية ظلوا في هذا المقام فخلطوا بين الإرادتين، فجعلوا القدرية جعلوها بمعنى المحبة كلها، والجبرية جعلوها بمعنى الإرادة المشيئة كلها. والصواب أن الإرادة تنقسم إلى نوعين، إرادة كونية بمعنى المشيئة وإرادة شرعية بمعنى المحبة. هذا ما يتعلق بقول المصنف ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يكون إلا ما يشاء الله عز وجل. بعد هذا معاشر الإخوة ننتقل إلى صفحة 84. قال قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الشرح قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. الشرح قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم ما يحصل العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الجملة عظيمة، وربنا جل وعلا قال ولا يحيطون به علما، وهذا من الأسس المهمة في باب الأسماء والصفات، أن يدرك الجميع أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يدرك حقيقة وكيفية أسماء الله وصفاته على وجهها وحقيقتها. هذا لا يمكن لأحد من البشر كائنا من كان. ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالوهم أو الفهم لا يحيط بالله جل وعلا ولا يدركه كما هو، فإنه لا يعلم كيف هو جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يمكن للعباد أن يحيطوا بذلك. ولكن نعرفه سبحانه بصفاته وبأسماء التي سمى نفسه، نعرف ذلك ونفهم معناه ونتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، ونؤمن بها كما أخبر بها في كتابه. لكن إدراك حقيقتها، إدراك حقيقتها والإحاطة بكيفيات صفاتها، فهذا لا يمكن لأحد من البشر كائنا من كان. فهذا مسألة مهمة وعظيمة، وقد مر معنا يا إخواني أن إثبات أهل السنة والجماعة لأسماء الله وصفاته على هذه القاعدة، فإنهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما سبق من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالتكييف هو الوهم والتوهم ومحاولة التصور والتخيل، هذا لا يمكن أبدا، فالله جل وعلا لا أحد يحيط به. ثم لو حاول أحد من البشر فإنه يخسأ هو وعقله، ولا يمكن أن يدرك الله جل جلاله، بل العقل حقير ناقص لا يحيط ولا يدرك كيفية صفات الله عز وجل. ثم لو فعل هذا أحد من الناس لقلنا إن فعلك هذا محرم، بل يجب الكف عن هذا والإمساك عن التخيلات والتصورات والخوض في هذا الأمر الذي لا يدركه البشر. والله جل وعلا مهما حاول من حاول لا أحد يحيط به ولا يدرك حقيقة وكيفية صفاته جل وعلا. وتقدس وتبارك ربنا سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه سبحانه عما وصفه الواصفون من المشركين والضلال والجهال، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه ووصفوا الله جل وعلا به، لسلامة ذلك من النقص والعيب. وحمد الله جل وعلا نفسه لاتصافه بصفات الكمال الموجبة لحمده والثناء عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.